الإنسان مثلا هنا في درس أو عندك كلام، فإذا تعرض بكلمة تسأل المتكلم نفسه، فعليه أن يوري مثلا أو يعني يتكلم بلفظ يعني لا يصف نفسه. كمثال مثلا رجل مثلا بل يكون مثلا زوجتي كذا، يكون مثلا فلان، أو بدل مثلا ما يكون هو بدل ما يكون مثلا كلمة كذا يقول هو كافر. فعند المثل السوء يتكلم بلفظ يعني الغيبة أو لفظ آخر يعني. نعم. ما هو سؤال؟ شو السؤال الله يهديك؟ هل ترى هنا يعني هذا تراه يعني أحيانا المعنى ما يكون مفهوم للجالسين؟ ما يكون مفهوم؟ نعم. إذا كان مفهوم لا يتكلم بها اللغة النعمة هي. إذا ناس يقولوا نعمين. أيوة. بالنسبة حفظك الله لما أسميت اللغة الناعمة، يعني هذا يستفاد منها الإقرار من كلامه، فهل نقول بأن الأصل استعمال هذا اللفظ يقول مثلا بدل ما يقول قال فلان أنا كافر يقول هو كافر من باب الحديث يا ويلها أين تذهبون بها عن الجنازة إذا كانت غير صالحة، يا ويلها أين تذهبون بها، ولم يقل يا ويل. لا ترون الأصل هذا الاستعمال ولا ما هو الأصل يعني؟ الأصل تعطي الحكمة، والحكمة تختلف من مكان لآخر، والشرع جاء بهذا وهذا. تقاعد التلطيف في التعبير هو الأصل، والعكس هو خلاف الأصل، إلى أنه هنا يدخل موضوع كلم الناس على قدر عقولهم. الشركة هذه ما أخذ فيها مقاولة، ما أخذ فيها عطاء التطور الحضري. فقلت أنه هو مهندس يعني مسلم، حابين سيرنا يشتغل له بصنع حرف كذا، فسألت سير بتلغى بيت خليها. فحكيت مع المهندس قال لي في عندي إذا بحب يعني طمار، بحب تحديد، بحب بناء، بعلمه الصنعة اللي بدي إياها يعني، بيشتغل بأخذ أجرة وبتعلم صنعة. قلت ماشي، وين يجيك؟ قال لي يجيني على المشروع. قلت له مشروع؟ قال لي مشروعي في التطوير الحضري الكذا. أنا أفكر أنا وسري طبعا تصور حضر ما أقوله علاقة بالبنوك والعلاقة بالكذا، والشيخ ما يعني كان شرح لنا الموضوع هذا، فارتئينا ما يصير يشتغل على العمل. بس برضو لازم راجع المهندس يعني، كان كونه قال تفضلوا يعني هاي تلفوني وخليه ينزل يداوم بكرة وكذا، ما صححت ما أراجع في الموضوع. راجعته قلت له يعني تحرجنا من انه لما سمعنا انه تطوير حضر، تطوير حضر في كذا وكذا، وشيخنا جزاه الله خير كان شارح انه يعني الامور الامويه والتعامل مع الربا ومآلها الى كذا وقاعدتها، يعني تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على اسم العدوان وما بجوز التعاون. فهذا تطوير حضر فيه يعاني لانه فيه ربا. قال لي هو يعني فيه جزء من ناس شبه الربا وناس دون ربا. قلت له ما ليش يعني لا شيخ ولا شيخ، لكن الاغلب يعني الاغلب على ظنك اللي هو الربا. قلت طيب انا يعني شركه ما اخذ من شركه وببني الي علاقه ولا مالي علاقه؟ مش انا اللي ماخذ اعطاء من هذول، انا يعني مدير لشركه ماخذ اعطاء. فشيخي بضله نفس الشيء، ما بفيدنا شيء البعد تبعه يعني. قلت ليس نازل في مصب واحد اللي هو التعاون، انه بنوك وربويات وكليتها. والله يا شيخ الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.